قام الممثلون المشاركون في الاحتفالات بالذكرى 70 لإنشاء رابطة الناشئين الكورية بزيارة مان جونغدي، علاوة على جبانة الشهداء الثوريين في جبل تيسونغ وقاعة الآثار التاريخية للحركة الشبابية وقصر العلوم والتقنية.